صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 39 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي الدرس السابق عرفنا أن يوشع ابن نون قاد بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام ودخل بهم الأرض المقدسة وظل يحكمهم مد، ثم خلفه عدة ملوك على مدى أكثر من 460 سنة، ولكن بعد مدة دب الضعف في بني إسرائيل بسبب عوامل أهمها انتشار الذنوب والمعاصي فيما بينهم، وعلى رأس هذه المعاصي والذنوب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قتل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وعلى رأس هؤلاء الأنبياء كانوا يتفننون في قتل الأنبياء وقتل المصلحين الذين يقومون برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن المعاصي الخطيرة التي انتشرت بينهم الزنا، والزنا عامل هدم خطير جدا في انهيار الشعوب وانهيار الأمم، والزنا عامل مهم جدا في انتشار الضعف والخور والميوعة والذل بين الشباب في أي أمة، والشباب هم درع أي أمة. يعني عندما ينخر السوس في الشباب وقوة الشباب، من يدافع عن الأمة ومن يتولى الجهاد، من يتولى حماية الأمة وأعراض الأمة إذا الشباب ضعف ودب فيه الخور والميوعة والانجذاب إلى هذه سنة الحياة يا إخوة، يعني هذه سنة من سنن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فمن محصلات هذه العوامل يا إخوة، انتصر عليهم أعداؤهم أكثر من مرة، ثم هزموهم الهزيمة المنكرة. ومن كانوا أعداءهم؟ الجبارون أو العماليق أو العرب، كانوا أعداء بني إسرائيل، لكنهم كانوا وثنيين طبعا اللي هم العرب، فاستطاعوا أن يهزموهم. وأحيانا يسلط الله الظالم على الظالم حتى يعني يهلك بعضهم بعضا، أو يسلط الكافر على المسلم العاصي أو المؤمن العاصي حتى يستفيق، على هذه الأمور تكون سبب في إفاقته. فاستطاع الجبارون أن يهزموهم هزيمة منكرة، وأن يخرجوهم من ديارهم، وأن يأخذوا منهم التابوت الذي فيه التوراة وفيه بعض الآثار المنسوبة إلى موسى وإلى هارون عليهم السلام. وكان من أكبر أسباب هزيمتهم الجبن وتقاعسهم عن القتال، تقاعسهم عن القتال فخرجوا. ففي النهاية لما أفاق بعض عقلائهم طلبوا من نبي كان مبعوثا لهم أن يختار لهم ملكا، فاختار لهم طالوت كما عرفنا في الدرس الماضي. المهم في النهاية يعني بنو إسرائيل تقاعسوا مجموعة بعد مجموعة، لما كتب عليهم القتال تولوا كما قال القرآن إلا قليلا منه، ولما بعث إليهم الملك ما أرادوا أن يتبعوه إلا لما جاءت آية، ولما استقر الملك لطالوت وأخذهم ليقابل بهم الأعداء الجبارين بقيادة جالوت قال لهم وأخبرهم بهذا الاختبار كما جاء في القرآن، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، الله يختبر صمودكم وقوتكم وصبركم وتحملكم بهذا النهر الذي سنعبره وسنجاوزه، من يشرب من هذا النهر يكون شرب هذا علامة على أنه لا يستطيع الاستمرار معنا، ما يملك القوة التي تؤهله للاستمرار معنا إلا من اغترف غرفة بيده لمجرد سد الرمق فقط، فشربوا منه إلا قليلا منه. وكما عرفنا في آخر الدرس الماضي إن الذين رغم إن عددهم كان بالآلاف كما قال ربنا لم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، كان عددهم كبير جدا، لكن في النهاية لم يصفو الأمر، لم ينتهي الأمر مع عدد منهم إلا قليل جدا، كان عددهم 313 كما قال أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كنا نتحدث أن أصحاب بدر بعدد أصحاب طالوت، ومعروف أن أصحاب بدر كان عددهم كام؟ 313، فتصور بقى 313 خلاصة من عشرات الآلاف بل ربما من مئات الآلاف، حتى نعرف أن الانتصار لا يكون بالقلة ولا بالكثرة، إنما الانتصار يكون بعوامل على رأسها تقوى الله عز وجل والأخذ بكل الأسباب البشرية التي هي في إمكان، ثم قبل وبعد ذلك كل التوكل والاعتماد واللجوء وطلب المدد والعون والنصرة من الله عز وجل، هذا هو أهم سبب من أسباب النصر. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه طالوت اللي معاه القلة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، حتى القلة بوهتوا وانبهروا أول ما رأوا المنظر ورأوا الأعداد الرهيبة والأسلحة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن الله عز وجل يختار من بينهم من يثبته، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هنا الظن بمعنى اليقين يا إخوة، أحيانا الظن في القرآن بيستخدم بمعنى اليقين زي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فالناس اللي عندهم يقين بلقاء الله عز وجل وإنهم بيعملوا من أجل إحدى الحسنين إما النصر والتمكين للدين في الدنيا وإما الشهادة والحصول على رضا الله عز وجل في الإيه؟ في الآخرة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وبدأت المعركة، المعركة بدأت بين الفريقين، كان من عادتهم دايما يبدأوا بموضوع المبارزة، إما أن الملكين قائد الجيشين يتبارزا أو على حسب ما يتفق. ففي البداية طالوت أعلن أن أي جند يتمكن من قتل جالوت فإنه سيكافئه بميراث الملك من بعده وبتزويجه ابنته، أي جندي يتمكن من قتل جالوت له الملك من بعده من بعد طالوت يعني، ثم يزوجه أيضا ابنته. وكان من بين الجنود رجل يعني شاب ضعيف نحيل يعني جسمه ضئيل كما وصفه كثير من المؤرخين والمفسرين، لدرجة ان لما طالوت راح يختار ارسل الذين يعني يجمعون الجنود للقتال فرأوا رجل عنده اولاد كثيرين فاخذوا معظم اولاده وتركوا هذا الولد يعني شاب النحيل الضعيف فلما ذهبوا إلى طالوت ووصفوا هذا الشاب قال لا, لا بد أن تأتوا بهذا الشاب, يعني بالمواصفات, يعني قرأ يعني سمع المواصفات, فالمهم أتوا به. من هذا الشاب داود عليه السلام, وذي كان بداية ظهور نجم إيه, نجم داود عليه السلام. وبدأت المعركة, وكان داود من ضمن أدوات القتال اللي بيقاتل بيها. عارفين الأطفال الحجارة, أطفال الحجارة بتاع الانتفاضة, الانتفاضة اللي إسرائيل تحايلت على القضاء عليها بفخ أوسلو, بفخ اتفاقية أوسلو. أطفال الحجارة كانوا بيعملوا في الجنود الإسرائيليين, عارفين المقلاع, المقلاع عبارة عن قطعة من الجلد أو من القماش أو من الخيش, وتربط بحبل وتملأ بالحجارة أو بالطوب أو بالمقلات, ثم يعني يلفها أكثر مرة ثم يقلب بها على الإيه, على العدو. أكيد أنتم شفتوا هذا, هو ده كان نفس السلاح. مين؟ سلاح داود عليه السلام في المعركة. وبدأت المعركة بالدعاء واستمطار النصر واستمطار القوة واستمداد المدد من الله عز وجل. وده سلاح مهم, الدعاء سلاح خطير جدا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أفرغ, هم محتاجين لكمية كبيرة من الايه, من الصبر. أفرغ علينا صبرا, ووصية النبي عليه الصلاة والسلام, واعلم أن النصر مع الايه, مع الصبر. النصر مع الصبر, لأن الصبر معناه التحمل, معناه الثبات, معناه أن الإنسان يجود بنفسه في سبيل الله عز وجل. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في دأب كل المقاتلين مع الأنبياء على مر التاريخ أنهم لا يضعفون أبدا, وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ومعنى ربيون نسبة إلى الرب, يعني ربانيون, ربانيون أو ربيون يعني أجيال شابة, بمعنى الربة, الجيل الشاب, الجيل الصاعد الذي يحمل السلاح والذي ينشأ, يعني يبذل طاقة الشباب في طاعة ربه والبذل لدينه ولعقيدته والرسالة التي خلق من أجلها. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسراء. خلي بالك, يطلبوا مغفرة الذنوب قبل النصر, يطلبوا مغفرة الذنوب قبل ما يطلبوا النصر, يطلبوا مغفرة الايه, الذنوب, لأن الذنوب فيها خراب كبير, فيها هالات كتير. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا داء في كل المقاتلين مع الأنبياء على مر التاريخ, وعلى رأس هؤلاء الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. هذا هو الدعاء. وفعلا بدأ جالوت يقول من يبارز, من يبارز, فبرز له مين؟ داود. فنظر له كده واحتقروا, قالوا يا بني أنا لا أريد أن أقتلك, لا أريد أن أريق دمك. قال ولكني أريد أن أقتلك وأريد أن أتقرب إلى الله بدمك. يعني شوف كلام عجيب من سيدنا داود. في النهاية تمكن داود بقذفة واحدة من هذا المقلاع أن يقتل جالوت. وجالوت كان معروف بضخامته و بجسمه وعضلاته المفتولة وبقوته, ومعنى ان قائد الجيش يقتل اعرف خلاص ان الجيش ايه, انتهى خلاص الجيش انتهى, خاصة في المعارك القديمة. والى الان لما اي قائد او ضابط كبير يقتل هذا بلا شك بيؤثر في معنوية الايه, الجيش. فانظر ماذا قال الله, فهزموهم باذن الله. فهزموهم بإذن مين؟ مش بكثرتهم, لأنهم كانوا قلة. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وما دام قتل داود جالوت يبقى لابد ان يحقق له الوعد. لا وعد مين؟ وعد طالوت له. ولذلك قال بعدها مباشرة: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. لاحظ هنا ان ربنا دي ملك، ملك مسنود بحكمة، ملك تسنده ايه؟ حكمة. والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه. الحكمة الحكمة خلاصتها ايه؟ كلمة معناها ايه؟ وضع الشيء في موضعه. اللين في موضع اللين، والشدة في موضع الايه؟ الشدة، والسياسة في موضع السياسة، والضرب في موضع الضرب. حكيم. شوف بقى لما الحكيم اللي كانوا زمان يسموا الدكتور كانوا يسموه حكيم، انه يعني الادوية بتبقى بالمقادير بالملي. ده المرض ده يستاهل جراح، ده يستاهل مضاد حيوي، ده يستاهل غذاء وفيتامينات او كذا او كذا. حكيم، كل شيء بحكمة. فالحكمة عموما معناها وضع الشيء في موضعه. يعني في ناس بتفكر ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ان معنى كلمة الحكمة ان اللين على طول خاص. لا، ده ممكن من الحكمة احيانا لابد من الحرب، واخد بالك ولا؟ ومن الحكمة احيانا تكون السياسة، ومن الحكمة احيانا يكون الترهيب والترغيب. فليست الحكمة معناها كما يفهم بعض الناس ان يكون الايه؟ الترغيب على طول الخط واللين على طول الخط. لا، هذا ليس حكمة. في ناس ما بتجيش الا بالضرب على دماغ، يعني في نوعيات كده. امال ليه ربنا يشرع الجهاد؟ يعني هو لو ربنا يشرع الجهاد يبقى ربنا مش حكيم؟ ربنا حكيم. ومين اللي نفذ الجهاد؟ ومين اللي قام بالجهاد؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الحكماء صلى الله عليه وسلم. فكان يعرف امتى يضرب بالسيف، وامتى يتكلم بلسانه، وامتى يجادل بالحجة. هي دي الحكمة. فالملك لما يكون مسنود بحكمة يا اخوة يكون ملك سبب في عمار، وسبب في رقي، وسبب في صلاح، وفي عزة، وفي نصر، وفي خير، وفي رخاء. لكن لما يبقى في ملك بدون حكمة يبقى سبب في خراب ووبال ودمار. اول الدمار يكون على صاحبه نفسه، على صاحب الملك، ثم يكون على الناس اللي بيحكمهم. ولذلك الربع اللي بعدين في سورة البقرة على طول ربنا بيقول ايه على النمرود بتاع ابراهيم، يقول: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. في حكمة؟ ما فيش حكمة. فيش حكمة تسمد الملك ده. عشان كده أول ما تجرى على مين؟ على ربنا. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. لأن عنده ملك بدون إيه؟ بدون حكمة. لكن ربنا بيقول عن سيدنا داود: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء. وحشوف بالتفصيل هذا الإيه؟ هذا الإجمال. ثم يعقب الله بقاعدة مهمة جدا بعد الصراع بين بنو إسرائيل بقيادة طالوت، وبين العماليق أو الجبارين أو العرب الوثنيين بقيادة جالوت. الله يعقب بهذه السنة الأبدية، سنة الله، لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ده يضرب داود، يضرب داود، ده يهاجم داود، يدافع عن داود، يدافع عن داود، يدافع عن ده. ولازم الحق يكون له حماه، لازم الحق يكون له حماه وله مناصرين يدافعوا عنه. الحق ما ينتصر كده بالراحة وبالبساطة، زي اللي بقول لك ما في حل عندنا إلا الحوار، ما في إلا الحوار. حتى لو ناخد حتى 1% بالحوار، خلاص ناخد 1% بالحوار. طب خليك ورا الحوار. ربنا بيقول في سورة محمد عليه الصلاة والسلام سورة القتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. صحيح ان الحوار مهم جدا، احنا بنؤمن بالحوار، لكن حوار مع ضعفاء مش هيساوي شيء. طب ما تعدي نفسك لما وراء الحوار، اعدي نفسك لما وراء الحوار. اما ان تستند للحوار فهذا لن يجدي يا فتيل، مش هيجيب نتيجة. كل الناس مجمعين على هذا، يعني ده امر بدهي، مثل واحد واحد يبقى اثنين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، لفسدت الارض. تتظاهر بقى لما الظلم والطغيان يعم الارض ومفيش حماه للحق، ايه النتيجة؟ قال لفسدت الارض. ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، كلام لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعقيب على هذه القصة. في سورة الحج الله يبين هذه السنة أكثر ويقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. مات طالوت من حكم بني إسرائيل داود، داود من ذرية يهوذا، يهوذا ابن يعقوب، يبقى رجع الملك لمين؟ لبني يهوذا. احنا قلنا ان طالوت كان من ذرية مين؟ بنيامين، واولاد يهوذا ذرية يهوذا ما كانوش عاجبهم ان يكون لهم ملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة بالماء، فرجع الملك الى داود. ولكن داود جمع، لاحظ هذا، ان يوشع كان ملكا وكان نبيا، وبعد اكثر من 460 سنة عاد الملك ليتحد مع الايه؟ مع النبوة، الملك مع النبوة. فداود ملك نبي، داود ملك نبي، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما شاء. وداود طبعا من الأنبياء والمرسلين. فداود له مكانة كبيرة بين الأنبياء ومكانة كبيرة أيضا بين الملوك. سيدنا داود كان معروف برقته وبلينه وبتأوهه وتضرعه إلى الله عز وجل. فأول ما كرمه الله عز وجل أوحى إليه بالزبور، كما قال في القرآن أكثر من مرة: وآتينا داود زبورا. والزبور عبارة عن ثناءات وتمجيدات ولله عز وجل، عبارة كل يعني هو ليس تشريعا، وهو ملحق بالعهد القديم عند اليهود وعند النصارى. عند اليهود بالحقوق التوراة، وعند النصارى العهد، يعني عند النصارى الكتاب المقدس عندهم مقسم لقسمين: العهد القديم والعهد الجديد. فالعهد القديم عندهم اللي هو التوراة والملحقات التوراة، فهم بيلحقوا بالتوراة ايه؟ الزبور. الزبور اوحى الله به لمين؟ الى داود. والتحريفات اللي في الزبور ليست كالتحريفات اللي موجودة في التوراة. ليه؟ لأن التوراة كانت فيها عقيدة وفيها أخلاق وفيها عبادات وفيها تشريعات، فالتحريفات لحقت بها أكثر. لكن المزامير اللي بيطلق عليها المزامير، الزبور أو المزامير، ومزامير جمع مزمور، ومزمور يعني فيه فصول. ونفس النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كلمة المزامير، نفس النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كلمة المزامير. فدي عبارة عن أدعية وثناءات وتمجيدات بيثني فيها على الله عز وجل، واخد بالك؟ زي مثلا كنموذج مثل مثلا آخر صوت الحشر. آخر صوت الحشر عند هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، قبلها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهكذا تمجيدات وثناءات على الله عز وجل. والله عز وجل يحب من في العبادة يحب أن يثني عبده عليه. الله عز وجل يحب أن يثني أي عبد، يثني على الله ويمجد، لأنه أهل الثناء وهو أهل المجد سبحانه وتعالى. فكل المزامير بهذا الأسلوب. للأسف الشديد المؤرخين، طبعا المؤرخين المجرمين الملحدين اللي ما يعرفوا حاجة اسمها انبياء ولا يعرفوا حاجة اسمها وحي، اللي بيقولوا ان الدين ده عبارة عن مخترع، الناس هم اللي اخترعوا الاديان واخترعوا حاجة اسمها الله واخترعوا حاجة اسمها الرسل والانبياء. فبقول لك ايه؟ بقول لك: وقد قال الباحث الفلاني ان بني اسرائيل قد تأثروا بالحضارة المصرية القديمة، حيث أنهم اقتبسوا من أناشيد إخناتون التي كان يمجد بها قرص الشمس وأدخلوها في المزامير التي كان يقول ينشد بها داود. يعني كانوا بيقولك إن داود غش المزامير من مين؟ من إخناتون. إخناتون اللي كان بيعبد الشمس، بيعبد قرص الشمس عند الفراعنة. فيقول لك ليه؟ لأنهم وجدوا إن فيه شبه بين الكلام اللي كان بيقوله إخناتون لقرص الشمس والكلام اللي بيقوله داود لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى، على أنه الإله الواحد المتوحد المتفرد العليم الحكيم القبير اللطيف الرؤوف الودود كذا كذا، أسماء الله الحسنى وصفاته الإيه؟ العلى. فشوف مدى كفرهم وصل لدرجة إيه؟ يقول لك إن داود غش الأناشيد دي من إخناتون اللي هو اللي يسموه الأول من وحد الله، يقولوا أول الموحدين أو الموحدين. أما الآدم كان إيه؟ آدم كان وثني، كان يعبد الأصنام. لما يقول لك هما العملية بدأت، الأصل هو الأصنام، لكن الإنسان لما ترقى بالفكر قال بدل ما أعبد الأصنام أنا أعبد إله إيه؟ إله واحد. فكأن الدين من اختراع الإيه؟ يا أخوانا دي المدرسة المسيطرة في دراسة التاريخ، صدقوني دي المدرسة المسيطرة في دراسة التاريخ، إنها لا تؤمن بإله ولا تؤمن بأنبياء ولا تؤمن برسل، وإن داود مجرد شخص عادي، مجرد إنسان استطاع بعبقريته أن يقود بني إسرائيل، وإن واحد وإن محمد عبارة عن عبقري، راجل عبقري جه من الصحراء فوحد قوم. بتنظر إلى التاريخ بهذا الأسلوب، تفسير المادي للتاريخ أو التفسير الجدلي للتاريخ، سواء كانت المدرسة الغربية أو المدرسة الشرقية إلى آخر الأمور دي كلها. فالمهم سيدنا داود أوحى الله إليه الزبور، فكان يناجي به الله عز وجل وخصوصا في قيام الليل. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كما جاء في كتب السنن كان يسمع أبا موسى الأشعري وهو يتلو القرآن. سيدنا أبو موسى الأشعري كان صوته جميل جدا جدا جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمعه مرة وهو يتلو القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد الأمة بالليل، وكان يعجبه بيوت الأشاعرة بالذات، الأشاعرة اللي هم جايين منين؟ من اليمن، جايين من اليمن وسكنوا وهاجروا إلى المدينة الإيه؟ المنورة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجول بين بيوتهم، فكان يسمع أصواتا تأتي من بيوتهم لها دوي كدوي النحل من تلاوة الإيه؟ من تلاوة القرآن. كانوا يتلوا القرآن بالليل ويصلوا بالليل ويقوموا بالليل، فبيوتهم كانت تتميز بأن تنبعث منها أصوات لتلاوة القرآن. فمرة سمع أبو موسى هو إيه وبيتلو القرآن، ففضل يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين تاني يوم بيقول له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أسمع لك الليلة أو البارحة أو الأمس لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أعطيته مزمارا يعني إيه؟ صوت جميل. مزمار يعني الصوت الايه الجميل، لان معروف ان سيدنا داود كان صوته جميل جدا جدا جدا في الثناء والتمجيد والثناء على الله عز وجل، مدح الله عز وجل. فقال له لو كنت اعلم يا رسول الله انك تستمع الي لحضرته لك تحذيرا، لو كنت اعرف انك انت تسمعني كنت بذلت مجهود اكثر في تحسين الصوت وفي تزيين الصوت. ومن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام تزيين الصوت بالقرآن بقدر الاستطاعة. أنا بقول بقدر إيه؟ طبعا الناس مختلفين، ناس مواهب وكل ميسر لما خلق له، ناس مواهب في موضوع تلاوة القرآن. فالإنسان اللي يقدر يحسن صوته بس بشرط إن لا يكون على حساب الأحكام ولا على حساب الإيه؟ الألفاظ والمعاني، وإن يكون خالص مخلص لله خاشع لله عز وجل، ما يقصد الرياء ولا يقصد مدح الناس ولا ثناء الناس عليه. بلغ من حسن، هم علماء اتفقوا على ان احسن صوت خلق على وجه الارض هو صوت مين؟ داود عليه السلام. لدرجة انه لما كان يتلو الزبور، لما كان يتلو الزبور كانت الجبال والطيور والمخلوقات تتجاوب معه وترجع معه التسبيح والتحميد والتهليل لله عز وجل. تصور الجبال ترد ايه صدى صوته، لما كان يقعد كده ويثني على الله ويمجد الله، تصور لما كل واحد يقرأ قرآن تحس كده، يعني لما تكون انت مثلا في الحرم وتسمع صوت الشيخ السديس او صوت الشيخ الشريم او كذا، وتحس كأن مكة كلها حواليك عمالة بتردد القرآن. طبعا ده من مكبرات الصوت ومن كذا ومن كذا ومن كذا، لكن داود لا كان فيه مكبر الصوت ولا شيء من هذا خالص مطلقا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة السبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. الجبال أوبي يعني ايه؟ يعني رجعي صدى التسبيح وصدى التحميد والتمجيد، رجعي. هو كان يستغفر كتير ويتوب الى الله كتير ويدعو الله كتير بالالفاظ اللي جاء في الزبور اللي ربنا اوحى بها اليه. والطير كان الطير يتجمع ويسمع صوته، كما جاء في سورة ايضا سورة صاد: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. شوف العشي هو آخر النهار، والإشراق هو أول الإيه؟ لأن هنا تتجلى قدرة الله، تتجلى قدرة الله عندما يزحف النور ليبدد الإيه؟ الظلام، وعندما يزحف الظلام شيئا فشيئا ليغطي الإيه؟ الكون. تتجلى قدرة الله. حتى احنا الى الان عندنا اذكار الصباح واذكار الايه المساء. فسيدنا داود كان يثني على الله في هذين الوقتين بالذات، فالجبال ترجع صدى التسبيح. شوف الصخور بقى لما تتكلم مع داود وترجع معاه وتقول نفس الكلام، ودي من ضمن معجزات. وقل والطير محشورة، الطيور كلها تتجمع وتسمع لمين؟ تسمع لداود. والطير محشورة كل له اواه. ومن ضمن الميزات ايضا: وشددنا ملكه. لانه قلنا لكم بنو اسرائيل كانوا ممزقين وكانوا متفرقين وكانوا مهزومين هزيمه منكره، فربنا جمعهم على ايد مين؟ على ايد وقواهم وقوى مملكتهم. ودي كانت مملكه كبيره شملت كل ارض فلسطين. مملكه داود شملت كل، انتوا ما تسمعوش اللي يقول لك يهوذا والسامره وهم، بس هم مين؟ فين هم وفين داود؟ والله ان داود لعنهم. والله تصدق ولا ما تصدق؟ اوعى تقول ما اصدق، لان القران بيقول كده: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان مين؟ عاملين له فندق في القدس اسمه فندق الملك ملك داود، والنجمه بتاعتهم النجمه السداسيه بيسموها نجمه مين؟ نجمه داود. ومعظم اسماء جنودهم ولا كذا اسمهم ايه؟ ديفيد اللي هو داود. واخد بالك من الكلام؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبنو اسرائيل توحدوا وقويت مملكتهم في عهد داود الملك النبي، كما قال ربنا: وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. فصل الخطاب، فصل الخطاب يعني حكم العدل، لانه كان بيتمد، كان ملك وكان قاضي، كان ملك وقاضي بيجلس للحكم بين الايه الطينين ايضا. وفي نفس الوقت كما قلنا عنده رقه وعنده لين وعنده عباده، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل يقول: افضل الصيام عند الله صيام مين؟ داود. وافضل القيام عند الله قيام مين؟ داود. كان بيعمل ايه بقى هو؟ شوف بقى في الصيام والقيام، في الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو ملك، خلي بالك من دي، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي القيام كان يعمل ايه؟ كان يقوم نصف الليل ثم ينام ثلثه. كان يقوم نصف الليل ثم ينام ثلثه ثم يقوم سدسه. واخد بالك من الكلام؟ كان يقوم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ربما اصح لكم هذا الحديث. المهم ان كانوا يقسم الليل الى اقطار. النص كان ينام نصف الليل، صح؟ او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: كان ينام ايه؟ نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. يبقى القيام ايه؟ تلت الليل. والنوم قد ايه؟ تلتين الليل. النوم التلتين، النصف الاول والسدس في الاخر، وبين الاثنين ايه؟ الثلث. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام ايه؟ سدسه، ده القيام المثالي لسيدنا داود. خلي بالك انه مالك، وبعدين الصيام يصوم يوما ويفطر يوما. تعال شوف العمل. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لان ياخذ احدكم حبله على ظهره فيحتطب خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. ما اكل احد طعاما قط خير من ان ياكل من عمل ايه؟ يده. وان نبي الله داود كان ياكل من كسب يده، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم الاحاديث كلها دي في صحيح البخاري ومتفق عليها، واحاديث على اعلى درجات من الصحه. وان نبي الله داود كان ياكل من ايه؟ من كسب يده. شوف هو الملك بقول لك، وكان بيعمل ايه هو بقى يا سيدي؟ كانت شغلته الاساسيه حداد، شغلته الأساسية حداد. ساهم كثيرا جدا في تطور الحضارة، خاصة في اختراع أدوات القتال والجهاد في الدروع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبأ وألنا له الحديد. يعني الحديد، شوف أنت العجين أو الشمع أو الشيء الطين البسيط بيبقى في إيديك بتشكله كيف؟ كيف تشكله؟ هو الحديد بقى كان من ضمن معجزاته ان ربنا لين له الحديد. من ضمن المعجزات اللي ربنا اكرمه بها انه لين له الايه؟ بحيث يشكله كما تشكل انت العجين. هو بالذات لما يجي يصنع وقالنا له حديد، وكان ساهم في اختراع نوع من الدروع. الدروع من قبله كانت مصفحه، لان الجندي لما كان يقاتل فالدرع كان يحمي صدره ويحميه من الامام. فكان الدرع ثقيل، كان بيعوق حركة الايه؟ الجندي، وفي نفس الوقت ما كانش فيه اي مرونة، فكان بيتعب الجندي. صحيح بيحميه من ضربات السيف وكده، لكنه كان بيتعب الايه؟ الجندي. فسيدنا داود ربنا اوحى اليه ان يعمل اشياء كثيرة في التحسينات، تحسينات على الدروع دي. قال ولنا له الحد ان اعمل سابغات. سابغات يعني دروع، سابغات يعني تغطي الاماكن اللي ممكن يجي منها الخطر بالنسبه للجندي. يغطي مثلا صدره ويغطي جنبيه او يغطي ذراعيه او يغطي كذا حسب اللبس العسكري وحسب الشيء الدفاعي بالنسبه للجندي. فمعنى السابغات يعني تغطي الاشياء اللي ممكن ياتي منها مقتل للانسان او ضرب للانسان. وقدر في السرد، كان ده في القران في سوره سبأ، وقدر في السرد يعني احكم الصنعة. فعمل الدروع حلقات، كل حلقة تدخل في حلقة، كل حلقة تدخل في حلقة، فدي بيبقى فيها مرونة بحيث ان الانسان يقوم ويقعد وكذا، يقوم الايه؟ الحلقات تتحرك ايه؟ معه. ومعنى قدر في السرد، لا تخلي الحديد يعني ثقيل بحيث انه يدخل على الجندي، ولا تخليه رقيق او لين بحيث انه يهدده في مقتله. انما الامر يكون محكم، يعني يكون مناسب، لا هو بالثقيل ولا هو بالايه؟ ولا هو بالخفيف. وقدر في صرد. ولاحظ هنا بقى، ودي ميزه الحضاره الصناعيه الاسلاميه. الحضاره الصناعيه الغربيه او الجاهليه في اي وقت، سواء كان زمان او الان او بعدين، ما تهتم الا بالصناعه وبس. تجارب نوويه، مش عارف تجارب هيدروجينيه، كذا كذا، خلاص. لكن شوف هنا بيقول ايه؟ اسمع الكلام في سوره سبأ. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. شفت ميزة الحضارة الإسلامية عن الحضارة المخربة الثانية؟ اصنعوا في الحديد، اصنعوا دروع وقووا جيوشكم وامتلكوا الاسلحة، بس خلوا بالكم واعملوا ايه؟ صالحة اني بما تعملون بصير. انا براقبكم، انا بسجل عليكم اعمالكم. لا تطغوا، ما تروش على الناس، ما تظلموش الناس، لا تتجبروا، ما تستخدموا للافساد والعتو في الارض، واعملوا صالحة اني بما تعملون بصير. وشوف بقى العبارة الثانية في سورة الانبياء، قل وعلمناه صنعة لبوس لكم، لبوس في القتال يعني، لتحصنكم من بأسكم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، بأسكم يعني الحرب، يعني من الحرب، فهل أنتم شاكرون؟ خلي بالك من الكلام، انت عندك صناعة، عندك ادوات، عندك امكانيات حضارية، عندك تكنولوجيا، عندك، لكن هل بتشكر الله؟ فهل انتم شاكرون؟ هو ده السؤال، ده مهم جدا. فهكذا يقول الله عن سيدنا داود. لازم تعرفوا يا اخوانا ان الانبياء كان لهم دور كبير جدا في رقي الحضارة، يعني ما كانوش بس بتعمل الناس بتفكر ان هلال صنعته بيع كلام، يقعد يطرش الكلمتين دي دي دي دي خلاص الله يا اولاد مع السلام خلاص. الشيخ الهلال ملوش اي اثر في المجتمع، لا له اثر لا في البيع ولا في الشراء ولا في الصناعه ولا في الاختراعات ولا في اي شيء، بس عمال بيبيع كلام وخلاص، حتى الكلام نفسه الكلام مش عالي، واخد بالك؟ لكن ده كان رجل متفاعل في المجتمع. تصور بقى مالك وبيقيم الليل وبيحكم بين المتخاصمين، وراجل بيصنع الايه، عنده مصنع أسلحة، مصنع أسلحة، وعنده قيادة للجيش، وعنده. دي الصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية للمسلم اللي بيتفاعل مع شتى مجالات المجتمع. مسلم مؤثر، مسلم مؤثر، مسلم على هامش الحياة. فالمهم ان سيدنا داود بالإضافة انه كان رقيق ولين وعابد وكان منظم وقته بين شعبه وبين ايه ربه، يعني كان يخلي اوقات معينة للعبادة واوقات معينة للحكم وادارة شؤون الدولة. مش معنى عبادة بقى انه يبقى درويش حضرته يقعد قاعد طول ال، زي ما واحد مثلا يروح يصوم لطول النهار مثلا ويروح دماغه بتوجعه ولا بيروح دايخ الشغل ويهمل الشغل مثلا، او واحد مثلا يصلي طول الليل وراح ينام هناك في المكتب ولا كذا ولا كذا، واخد بالك؟ انما هذا كان رجل مقتصد، مقتصد، يعني لابد كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام لما اقر سلمان، لما قال لأبي الدرداء ان لربك عليك ايه حقا، وان لزورك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، والاخر يقول له اعطي فاعطي كل ذي حق حق. او سيدنا داود كان جيد، شوف بقى في الصيام وفي القيام وفي الحكم وفي قيادة الجيش وفي الصناعة، ويأكل من كسب إيده، كل هذه الايه، كل هذه الأمور. القرآن ذكر عدة نماذج من حكم سيدنا داود، في نموذج مذكور في القرآن وفي نموذج مذكور في الايه في السنة. فعندك النموذج الأول بيدل إن سيدنا داود كان يشرك ابنه سليمان معه في الايه في الحكم عشان يريب، ودي مهمة جدا يا اخوان، مهمة جدا ان الحاكم اللي يريد الصلاح لبلده ان يكون صفوف من بعده، عشان لما يموت، وهو لازم حيموت بعد 60 سنة، بعد 70، بعد 100، بعد كذا، حيموت ولا مش حيموت. فلما يموت يكون فيه كوادر من بعده، كوادر مدربة من بعده على الحكم وعلى الادارة. انما لما يجي بقى حاكم، لو هو ابو الملهمين اللي في الدنيا كلها، ولكن حضرته ما سابش صفوف من بعد، قعد حاكم مثلا 50 سنة ولا 60 سنة، تيجي تدور من بعد تلاقي البلاد كلها ضاعت، لانه ما ضربش حد، لانه كان بيعتبر نفسه هو الحاكم الاوحد اللي ما فيش زيه، اللي ما جابوش حد، ما ولدتوش ولاد. لكن شوف سيدنا داود عليه السلام كيف انه كان يشارك ابنه معاه في الرأي ويدربه على الامر. شوف سورة الانبياء، يقول الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يعني هذا الكلام، راجل راعي غنم، الغنم مرت على شخص فأكلت الزرع، أتت عليه خلصت على الزرع، فجاء صاحب الزرع يشتكي راعي الغنم لمين؟ لداود عليه السلام. فبماذا حكم داود؟ داود قال يا راعي الغنم، يا صاحب الزرع، خذ غنم هذا في مقابل الزرع الذي اكلته الايه الغنم، مش الغنم بتاعته كان الزرع، خلاص خذ الغنم في مقابل الايه الزرع. ده حكم عادل، هو رأى هذا، رأى ان ده حكم ايه، حكم عادل في هذا. وفعلا الراجل صاحب الزرع خذ الغنم وماشي، فهم في الطريق قبلوا مين؟ سليمان. فقالوا بماذا حكم أبي؟ قالوا حكم بكذا وكذا. قال ولكن أنا عندي رأي آخر، فراح لداود أبوه قال له تسمح لي كذا كذا، فقال له أنا أرى إن صاحب الزرع ياخد الغنم ينتفع بأصوافها وبأولادها وبنتاجها وبألبانها، وصاحب الغنم راعي الغنم ياخد الأرض دي يزرعها لغاية ما يخليها في نفس المستوى اللي كانته الغنم، يرجع الزرع لصاحبه وياخد الغنم له. تاخد بالك من الكلام ولا لا؟ صاحب الغنم ياخد الايه؟ الارض. صاحب الغنم ياخد الارض يزرعها لغاية ما الزرع يبقى في نفس المستوى اللي اتكلت فيه، يسلم الارض بالزرع لمين؟ لصاحبها. وصاحب الزرع ياخد الغنم ينتفع باصوافها وبنتاجها وبالبنها وكذا، وبعدين يرجع الايه؟ الغنم. يبقى هذا حكم ايه؟ فشوف ربنا علق على الحكم ده قال ايه؟ ففهمناها سليمان. الحكم المسألة دي فهمناها لمين؟ سليمان. فهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. طب هل معنى كده ان داود خاطئ؟ داود ما بيعرفش؟ قال ايه؟ وكلاً آتينا حكماً وعلماً. الاثنين عندهم حكم وعندهم ايه؟ علم. بس في القضية دي رجحت كفة مين؟ في القضية دي رجحت كفة سليمان. وده يعلمنا الادب مع العلماء. مش لما يجي الشيخ يفتي تشتور ان الشيخ الافتى دي، يبقى الرجل التاني ما بيفهمش حاجة. الشيخ ده هو ابو العديف اللي في الدنيا كله، ده ديكم ما بيفهموش خالص. لا غلط، ممكن يكون رأي الشيخ التاني ايه؟ صح. ممكن يكون رأي الشيخ الان ايه؟ صح. بس ممكن انت الرأي اللي جاء على مزاجك شوية هو رأي مين؟ ممكن رأي الشيخ لا، واخد بالك؟ ولكل وجهة هو موليها، واخد بالك؟ فالمهم هذه مسألة يعني تؤكد ان سيدنا داود كان يدرب ابنه على الحكم. ان شاء الله لنا طبعا في